بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فكنا أنهينا كتاب العلم من صحيح البخاري، وذكر بعده الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الوضوء. والمناسبة لذلك واضحة، المناسبة واضحة، فإنه بعد أن ذكر كتاب الوحي وكتاب الإيمان وذكرنا المناسبة للبدء بذلك، شرع في كتاب العلم، لأنه سبق وأن ذكر أن العلم مقدم على القول والعمل. قال: باب العلم قبل القول والعمل، فكل قول وكل عمل ينبغي أن يقدم عليه العلم. فقدم كتاب العلم ثم أردف ذلك بكتاب الوضوء، وهو مقدمة الصلاة، الوسيلة إلى الصلاة. الصلاة واجبة ولا تقبل إلا بوضوء، فينبغي أن تعرف أحكام الوضوء، ولهذا قال كتاب الوضوء. النسخة هذه مثبت فيها البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوضوء، فهذا يدل على أن هذا المجلس الذي يملأ فيه البخاري هذا والبدء من هذا الكتاب يعني مجلس مستقل وغير تابع لما مضى، ويعني كان ثمة انقطاع ثم بدأ. والكتاب سبق بيان ايش معناه، الوضوء من الوضاء، وضوء الشيء إذا حسن فالوضوء منها. ولا شك أن الوضوء فيه تحسين معنوي وظاهري، ذلك لأن فيه تنظيف الأعضاء، وفيه التقرب إلى الله عز وجل، وفيه البهاء المعنوي. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا أن الأمة تدعى يوم القيامة، هذه الأمة غرا محجلين من آثار الوضوء، من آثار الوضوء. ومن الناحية الشرعية، تعريف الوضوء في الفقه فهو غسل أعضاء مخصوصة على هيئة مخصوصة مع النية، أو أي مع النية. قال كتاب الوضوء: باب ما جاء في الوضوء، أي ما يتعلق بالوضوء من حيث بداية الوجوب ومشروعيته، وقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وفي نسخة: وأرجلكم، وهما قراءتان سبعيتان، وأرجلكم وأرجلكم قراءتان سبعيتان. في قراءة البصري الحسن البصري: وأرجلكم على الاستئناف، هي قراءة شاذة كما ذكر أهل العلم، وأرجلكم أو أرجلكم كما في نسخة إلى الكعبين. قال أبو عبد الله: وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، أن فرض الوضوء ماذا؟ مرة مرة. قوله إذا، وقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، مشروعية الوضوء هل كان بهذه الآية الواردة في سورة المائدة؟ سورة المائدة مدنية، أم أنها كانت واردة أو كان الوضوء بيانه ومشروعيته بفعله صلى الله عليه وسلم، أم أن هذه السورة مدنية ولكن لا يلزم أي أن تكون آياتها كلها كذلك أي مدنية؟ القاعدة عند علماء القرآن أن المدني ما نزل بعد الهجرة، والمكي ما نزل قبل الهجرة، هذا الضابط أصح وأضبط وأقرب، وقيل غير ذلك. ومن القواعد المقررة أننا إذا قلنا هذه السورة مدنية فلا يصح استثناء آية منها إلا بدليل. لما نقول سورة المائدة مدنية لا يصح أن تقول هذه الآية إلا هذه الآية فإنها مكية إلا بدليل صحيح صريح، وأنها نزلت قبل ماذا؟ قبل الهجرة. فالسورة مدنية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان وجوب الصلاة أو كان مشروعية الصلاة وإلزامه بها صلاة الخمس قبل الهجرة، وذلك في حادثة الإسراء والمعراج. وحادثة الإسراء والمعراج مختلف فيها بين أهل العلم متى كانت، والاتفاق على أنها كانت قبل الهجرة، لكن متى؟ قيل 3 سنوات، وقيل قبل الهجرة بسنتين، وقيل بسنة، يعني قيل سنة 10 من البعثة، وقيل 11، وقيل 12، بل وقيل 13، وقيل قبل الهجرة بشهرين أو قريبا من ذلك، والأقرب أنها قبل الهجرة بسنة تقريبا أو يزيد أو ينقص بقريب من ذلك. لما فرضت الصلاة فرضت في السماء السابعة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفرضها الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه مباشرة من غير واسطة، حيث انتهى جبريل عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، قال وما ينبغي لي أن أجاوز، وجاوز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لفضله حتى سمع صريف الأقلام، ففرض الله عز وجل عليه 50 صلاة. ولما رجع ونزل مر على موسى عليه الصلاة والسلام فقال ما فرض عليك ربك؟ قال 50 صلاة. قال إني قد جربت أمة بني إسرائيل وهم أقوى منك من أمتك، وما استطاعوا لما أوجب الله عليهم، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع وسأل ربه التخفيف فلم يزل يخفف عنه حتى وصل إلى 5 صلوات، ثم نزل، فجاءه من اليوم الذي بعده جبريل عليه السلام فبين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أحكام الصلاة، بين له الصلاة كما ذكرنا في شرح الرسالة في مواقيت الصلاة. اختلف أهل العلم هل كان قبل ذلك يجب من الصلاة شيء ولا لا يجب ولا ما كان؟ فبعض العلماء قال في ذاك الزمن وجبت الصلاة ومن قبل لم تكن، وبعض أهل العلم قال كان قبل فرض 5 صلوات كان الفرض آنذاك 2 ركعتين بداية النهار و2 ركعتين نهاية النهار كما قال عز وجل فسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، الإبكار صباحا قبل طلوع الشمس، والعشي نهاية النهار نهاية اليوم، فكان يجب عليه أن يصلي 2 ركعتين في بداية اليوم و2 ركعتين في نهاية اليوم. أما كونه كان يصلي عليه الصلاة والسلام فنعم، وثابت أنه كان يصلي 2 ركعتين في بداية اليوم و2 ركعتين في نهايته. قيل هذا هو الواجب وعليه، فقد كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لهما فإذا الوضوء كانت مشروعيته قديمة، وهذا نزلت الآية تقرر وتبين فرضية ماذا؟ فرضية الوضوء، أو تبين شيئا زائدا. وعليه قال البخاري، قال أبو عبد الله أي البخاري، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مر مر. إذن ففرضية الوضوء كانت قديما. وعليه فمن فائدة في إيراد الآية؟ باب ما جاء بالوضوء وقول الله تعالى ممكن نتم الدرس ولا الآخر؟ الله المستعان. يعني بالمناسبة نحن نريد أن نشتري هذا الخزانة اللي لما تروح الكهرباء يعني تعمل عملها، تكلف أموال. يعني مفهوم الذي من إشارة يفهم، من إشارة يفهم. طيب إذن ما ما ما المقصود من إيراد الآية؟ المقصود من إيراد الآية من البخاري رحمه الله الإشارة إلى الخلاف الوارد بين العلماء متى يجب الوضوء. فبعض العلماء يقول يجب الوضوء إذا قام إلى الصلاة، لأن الله تعالى قال إذا قمتم إلى الصلاة، يعني أن توضأت صلاة الظهر، جاءت العصر قمت للعصر يجب عليك أن تتوضأ ولو كنت متوضئا ولو كنت متوضئا، هذا قول. وبعض العلماء يقول وجوب الوضوء إذا أحدث لزمه أن يتوضأ، وهذا قول فيه بعد. والقول الآخر إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، أي إذا قمت للصلاة وأنت محدث فيلزمك أن تتوضأ، هذا هو محل إيراد الآية من البخاري رحمه الله تعالى. هذا يدل على أنه ماذا؟ فقيه. يدل على البخاري أنه فقيه. إيش كما يقول بعضهم أن أهل الحديث لا فقه عندهم، يقول حملة أسفار لا فقه عندهم، وهذا خطأ، وهذا خطأ ما يصح. فهذا هو سبب إيراد البخاري للآية، وإلا الآية مدنية ووجوب الوضوء كان قبل ذلك، لأن الصلاة كانت في مكة واجبة، أو يعني إيجابها كان في مكة وبيانها كان من النبي صلى الله عليه وسلم، فمشروعية الوضوء بالسنة وبيان وجوبه بالسنة. فما سبب وما محل إيراد الآية هنا؟ محل إيراد الآية أن يشير البخاري رحمه الله تعالى إلى اختلاف العلماء في مسألة متى يتوضأ، هل إذا قام إلى الصلاة أو هل إذا أحدث لزم الوضوء، أو أنه إذا قام إلى الصلاة وكان محدثا. هذا هو سبب إيراد الآية، وسيأتي تتمة إن شاء الله تعالى خلاف أهل العلم في ذلك بإذن الله عز وجل، والوقت ضيق يعني، والله تعالى يبقى بالنسبة للطلبة يعني ذكر رجال البخاري الذين سبقوا في الباب السابق كتاب العلم، ما استجد ذكره من رجال الصحيح، يعني ذكرنا ما يتعلق بكتاب الإيمان كتاب بدء الواحد، يبقى أيضا بكتاب العلم نذكر الرجال الذين استجد ذكرهم ولم يسبق الإشارة إليهم بعد أن أجيب على هذه الأسئلة. طيب لا بأس إن شاء الله تعالى، يقول هذا بعد نهاية كتاب الأذان من الرسالة، نرجو أن تبين صفة الأذان ولو باختصار، لا بأس نبين إن شاء الله مع زيادة الأحكام التي لم يذكرها صاحب الرسالة. هل يشعر المسلم أن يدعو الكفار للإسلام بما استفاده من العلماء في إثبات دلالات القاطعة بشبهات الواهيات، وهل تصح شبكة الإنترنت كوسيلة لذلك بدخول منتديات الدردشة علما أنه يشترط ابتكار بريد إلكتروني قبوله كاتفاقية الموقع الذي من بلودها حرية التعبير المزعوم واحترامها. هذا ما ننصح به، لا ننصح أن كل واحد يدخل في نقاش مع أهل الضلال بعمومها، الضلال الذي يصل الكفر وما دونه، الجهم الجاد بن درهم والجهم بن صفوان، من الذي أوصله إلى أن صار رأس في البدعة؟ بل بعض أهل العلم يكفر الجهمية ما يجعل من الفرق 72، هذا 73، الجهم بن صفوان أو الجاد بن درهم. ناقش الدهرية والذين ينكرون وجود الله عز وجل وينكرون البعث والنشور، ينكرون الرب وغير متسلح بالشرع، آيات الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فناقشنا وقرر ما عندهم من قواعد منطقية ومسلمات عقلية، وهي ضلال في ضلال، ولفراغه من العلم الشرعي الذي يتمثل في آيات الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وافقهم على ما هم عليه، فشككوه في ربه حتى اعتزل 40 يوما أو كذا ما صلى، شك في وجود الله عز وجل، وخرج بالمقولة أن الله عز وجل لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم، أين هو؟ غير موجود. الرب عند الجهم وعند الجهمية شيء في الذهن فقط غير موجود. لهذا قال ابن القيم رحمه الله: المعطل يعبد عدما والمجسم يعبد صنما. أهل السنة يقولون أن الله عز وجل له أسماء وله صفات تليق بجلاله وعظمته، ولها كيفية لا يعلمها إلا هو عز وجل، ولا نشبهه بالمخلوق. فأنت تدخل في مناقشة الكفار ما عندك سلاح، ما تفعل نهايتك إذا لم تكفر. أقول يعني الإنسان ما يتساهل، ما يظن أن الأمر سهل، وأنا لا أريد أن أسمي بعض اللي يسمى بالمفكر الإسلامي، وهذا لفظ لنا عليه تعليق كما علق عليه علماء كالشيخ ابن عثيمين وغيره. الدين ليس فكر، الفكر ابتكار، الدين آية حديث، وما فهمه السلف الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعد من التابعين أتباعه. أما الفكر، الفكر تعريفه عندهم هي حركة الذهن في المعقولات، حركة الذهن في المعقولات، وديننا آية وحديث وفهم سلف وفهم على وفق الضوابط الشرعية. أما ذكر الفكر فلنا عليها يعني تحفظ كما قال شيخ ابن عثيمين في شرح كتاب التوحيد قول المفيد وغيره من أهل العلم، أيضا الشيخ صالح على الشيخ له تعليق على ذلك. هؤلاء اللي يسمى المفكر الإسلامي يعني يدخل في نقاش مع الكفار، فتجد أن عندهم كثير من الزيغ والانحراف عن الشرع وعن دين الله تبارك وتعالى، فيتساهل ويتميع إلى أبعد الحدود. وبعضهم دخل في نقاش مع أهل الكفر وتأثر بما عندهم، ولذلك راجع كتبهم، فاليهود إخواننا والنصارى إخواننا، والغناء جائز، والغناء الذي ليس فيه فحش جائز. فأنا بالله عليك أسأل، فيه غناء لا فحش فيه الآن؟ هل يوجد غناء ما فيه فحش؟ حتى هذا اللي يسموه الحاج العنقى ولا العنقيس ولا ما أدري، الذي ما سمعته ولله الحمد أبدا، لا صغيرة ولا كبار، ليس عندي صبوة كما والحمد لله، هذا فيه من الفحش مما ذكره لنا بعض من ابتلي به وتاب. الشيء العجيب هذا يعني بغض النظر عما فيه من الشرك والكفر الصريح، فما لأي غناء ليس فيه فحش. ويأتي عالم وهو عند بعضهم عالم ويقول لا بأس بالغناء إذا لم يكن فيه فحش، يعني ما أدري، يعني لا بأس أن يعني الله المستعان. فهذا من التأثر بالكفار وبمناقشة، فإذا لا بد من علم قوي حتى تناقش هؤلاء. ومثل ذلك قل مع أهل البدع، ما هو الأمر سهل. بعض الناس يقول ليس بالسهل يا أخي، والله ما هو بالسهل. فإذا لأهل العلم الأمر هذا، لأهل العلم تدخل فيه أنت التوه يا أخي، تتوه. بعدين يأتوك بشبه كيف تجيبها؟ تجيبها بما أجاب هؤلاء، مثل ما قال الآخر، قال هذا الحديث ولو كان في البخاري أنا أضعه تحت رجلي، هذا موجود في كتابه في مقدمة الكتاب. يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم يغير ويهجم على هذا القبيلة دون أن ينذره؟ بني قريظة يعني، قال يستحيل هذا. قلنا الحديث البخاري، قال ولو كان البخاري فهو تحت رجلي، ماذا سيقول علينا الغرب؟ نهجم عليهم دون أن ننذرهم؟ هكذا رد الحديث. فإذا ما كان عندك علم وأصول ثابتة سترد مثل ما رده، وهذا ليس أمره بالسهل والهين، هذا درس في كبريات الجامعات التي تخرج المفتين وكبار العلماء، لكن كان ما كان. فإذا الأمر ليس بالسهل. يقول نسيت ويتر يوم الأربعاء وتذكره يوم الخميس، متى تذكرت تصلي؟ ماذا متى تذكرته تصلي؟ وبعض الناس أيضا بالنسبة للسؤال السابق يدخل في المناقشة مع الشيعة، وما يعني يحذر، ما هذا ما يفهم للعلماء، هذا للعلماء. هل دعيت فتنة الأمة في المال فقط أم في المال والنساء؟ ما تركت فتنة على أضر على أمتي من النساء. وكذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المال أيضا، وإنما أخاف عليكم الدنيا أن تنافسوها فتهلككم كما هلكت من قبلكم. ليخرج الفوائد من البنك يعطيها لابنه لقضاء دين أو لا، يعطيها المرافق العامة، المرافق العامة هذا. وأما هذا قال عنده 192 غرام من الذهب، دار عليه الحول، كم يخرج من الزكاة من المال؟ ما ليش تسمحوا نجلوا الحساب يعني. نقول سأصبر علينا، اللي يريد أن ينصرف ينصرف لا إشكال، نحسبوا له هذا. طيب يعني دير 2.125 غرام مضروبة في الكمية 192 تجد، وبعدين تقسم على 85 تجد، وبعدين تضرب في 179,000 هذا سعر الغرام عند الدولة، يساوي يجب حاجة كبيرة أخوي 859,000 و 200 سنتيم، يعني 859,000 و 40 ضرب، يعني 860,000 تخرج 860,000، يعني يلزمك 4 غرامات، 4.8 غرام، 4.8 غرام، لأنك يلزمك في 85 غرام 2.125، في 192 يلزمك سين، تضرب 192 في 2.125 تقسمها على 85 تلقى 4.8، تضربها في سعر الغرام عند الدولة 179 غرام، هذا هو السعر الذي قدرته وزارة أو مصلحة المناجم أو نحو ذلك. هذا هو صاحب السؤال، والله تعالى أعلم. يبقى الطلبة أملي عليهم الرجال شيوخ البخاري والصحابة الذين ما سبق ذكرهم على اختصار وعجلة. عندك محمد ابن سنان الباهلي، أخرج له البخاري أبو داود الترمذي وابن ماجه. إبراهيم ابن المنذر الحزامي، أخرج له البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. خالد بن مخلد هو القطواني، مر هذا حديثه عند البخاري ومسلم وأبو داود في مسند مالك والترمذي والنسائي وابن ماجه. محمد بن مقاتل أبو الحسن، حديثه عند البخاري. محمد بن يوسف الفريابي، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عثمان بن أبي شيبة، حديثه عند أصحاب الكتب ما عدا الترمذي. سعيد بن عفير وهو أصله سعيد بن كثير بن عفير، روى له البخاري ومسلم وأبو داود في القدر والنسائي، محمد بن علاء أبو كريم حديث عند أصحاب الكتب، عمران بن ميسرة خرج له البخاري وأبو داود، موسى بن إسماعيل المنقري تبو ذكي خرج له الستة، محمد بن مشار ملقب بندار خرج له الستة أيضا، محمد بن كثير العبدي أخرج له أصحاب الكتب الستة أيضا، عبدة بن عبد الله هذا الصفار رواه البخاري أصحاب السنن الأربعة، سليمان بن حرب أخرج له أصحاب الكتب الستة أيضا، عبد العزيز بن عبد الله أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي في مسند مالك، العلاء بن عبد الجبار هو العطار أخرج له البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه، سعيد بن أبي مريم أخرج له أصحاب الكتب الستة، عبد الله بن عبد الوهاب روى له البخاري والنسائي، علي بن الجعد روى البخاري أبو داود، أبو الوليد هشام بن عبد الملك خرج له الستة، أبو معمر عبد الله بن عمر خرج له الستة، مكي بن إبراهيم أخرج له الستة أيضا، صدقة بن الفضل أبو الفضل أخرج له الستة، أحمد بن أبي بكر الزهري أبو مصعب حديث من أصحاب الكتب الستة، حجاج بن منهار أخرج له الستة أيضا، حجاج بن منهار، قيس بن حفص بصري البخاري وأبو داود في فضائل الأنصار، وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظري ابن راهوية أخرج له أصحاب الكتب الستة ما عدا ابن ماجه. وأما الصحابة فعندنا أبو واقد الليثي الحارث بن مالك مختلف في اسمه، توفي سنة 85 أخرج له الستة، أبو بكر نفيع بن الحارث توفي 51 وقيل 52 أخرج له الستة، ابن مسعود عبد الله بن مسعود مر معنا، الهذلي وعبد الرحمن توفي سنة 36 أخرج له الستة، معاوية ابن أبي سفيان توفي سنة 60 أخرج له الستة أيضا، أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس توفي سنة 50 حديث عند أصحاب الكتب، أبو مسعود البدري عقبة بن عمر توفي قبل 40 حديث عند أصحاب الكتب، خالد بن زيد الجهني توفي سنة 70 أخرج له أصحاب الكتب، أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان توفي سنة 63 وقيل 64 وقيل 65 وقيل 74 أو قبلها حديث عند أصحاب الكتب، أبو شريح الخزاعي الكعبي مختلف في اسمه قيل خويلد بن مخلد وقيل غير بن عمر وقيل غير توفي سنة 68 حديث عند أصحاب الكتب، عبد الله بن الزبير أحد العباد الأعرج الصحابي الجليل توفي سنة 73 مقتولا حديث عند أصحاب الكتب، أبوه الزبير بن العوام أحد العشرة المبشرين بالجنة توفي سنة 36 في نفس السنة طيب 36 نعم، سلمة ابن الأكوع توفي سنة 70 وأخرج له أصحاب الكتب الستة كالزبير، أبو جحيفة وهب بن عبد الله السواقي توفي سنة 74 حديث عند أصحاب الكتب، أم سلمة هند بنت أبي أمية حديث عند أصحاب الكتب وفاتها قريب من سنة 50، جرير بن عبد الله البجلي أيضا توفي سنة 51 حديث عند أصحاب الكتب، أبو الطفيل عامر بن واثلة أخرج له البخاري وهو آخر الصحابة وفاة وقيل أنس بن مالك، وأم سليم لها ذكر لم تروي الحديث وإنما لها ذكر في كتاب العلم، أم سليم وهي الغميصاء بنت ملحان وهي صحابية رضي الله تعالى عنها وارضاها, وحديث أيضا عند أصحاب الكتب, وتوفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بزمن, والله تعالى أعلم, ولعل في خلافة عثمان, والله أعلم, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.